بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وكنا قد أخذنا بابا بوب عليه المؤلف رحمه الله، فقال: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ما مناسبة هذا الباب، أو ماذا أراد بهذا الباب؟ ماذا أراد المؤلف بهذا الباب؟ قلنا في الباب السابق ذكر المؤلف رحمه الله أن أفضل الخلق ومنهم محمد عليه الصلاة والسلام لا يملك ولم يدفع عن نفسه ضرر الكفار، وهذا يدل على أنه لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله تعالى، فلا يدفع الضرر عن نفسه إلا بتقدير الله جل وعلا، وهو أفضل الخلق. ثم أردف الباب الأول بهذا الباب وذكر فيه آيات وأحاديث، أو آية وأحاديث، تدل على أن الملائكة الذين هم أقوى وأعظم المخلوقات قوة في جسدها في البدن، وهذه ملائكة مع قوتها العظيمة تصاب بالفزع وتصاب بالغشي، وهذا يدل على أنها لا تستحق أن تعبد من دون الله، فإن هي نفسها تفزع وتخشى الله وهكذا يصيبها الغشي، فهي تعظم الله تعالى وتخاف الرب سبحانه وتعالى. إذن البابان متناسبان. قلنا ذكر في الباب الأول أن أفضل الخلق وهو عليه الصلاة والسلام لم يقدر أن يدفع عن نفسه ضرر كفار قريش، فكيف ينفع غيره أو يدفع عنهم ضرر؟ ثم ذكرت هذا الباب أن الملائكة الذين هم أقوى الخلق في الخلقة لا يقدرون على أو يصيبهم الفزع والغشي، وهم يخشون الله جل وعلا ويعظمونه، فكيف يستحقون العبادة من دونه سبحانه وتعالى؟ لماذا خص المؤلف رحمه الله هذين الصنفين بهذا الذكر؟ لماذا خصهما الذكر؟ لأن الفتنة بهما أعظم، لأن الشيطان قد يسول للمشركين فيتعلقون بأعظم الخلق قوة، وهو أعظم من عبد من دون الله في القوة من الخلق من الملائكة، فقد يأتي الشيطان يسول لأتباعه أن هذا أفضل الخلق وهذا أقوى مخلوق عبد من دون الله، فالفتنة بهما أعظم، أي بالملائكة وبالأنبياء والمرسلين، فخصهما بالذكر. وأيضا قد يقول قائل: هؤلاء لهم قرب، لهم منزلة ولهم مكان رفيع عند الله جل وعلا، فقد يدعوهم ويسألهم الشفاعة. ثم ذكر آية وحديثين وفيهما هذا المعنى، أن الملائكة مع عظيم خلقتها وعظيم قوتها وقرتها، ومع ذلك تصاب بالفزع ويصيبها الغشي وتخاف الله جل وعلا. ما حال حديث النواس ابن سمعان؟ يقال سمعان، يقال سمعان، ضعيف. ماذا فيه؟ فيه نعيم بن حماد الخزاعي، ضعيف. وأيضا فيه عنعنة الوليد بن مسلم، الوليد ثقة لكن لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بحديثه، يقول حدثنا في مشايخه وفي الطبقات العليا، لأنه يدلس إدليس التسوية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. باب الشفاعة، مناسبة هذا الباب لما قبله أنه في الأبواب السابقة بيّن فيها بطلان عبادة غير الله، بطلان عبادة غير الله، وأن غير الله لا يستحق أن يعبد ولا يجوز أن يدعى، ولو كان أفضل الخلق ولو كان أقوى الخلق في الخلقة. فإذا كان الأمر كذلك، أي ما هناك أحد يستحق أن يعبد من دون الله، فقد يقول المشركون نحن ما نعبدهم وإنما نطلب منهم إيش؟ الشفاعة. فألحق المصنف هذا الباب بما قبله ليبين أن الملائكة والأنبياء لا يستحقون أن يعبدوا من دون الله، وكذلك لا يجوز لأحد أن يسألهم الشفاعة التي كان يفعلها من المشركون في الجاهلية. فقلنا نعيد مناسبة الباب أن المؤلف رحمه الله في الأبواب السابقة بيّن بطلان عبادة غير الله، وأن غير الله لا يجوز أن يعبد ولا يجوز أن يدعى، حتى ولو كان أفضل الخلق هو محمد عليه الصلاة والسلام، حتى ولو كان أقوى الخلق وهم من الملائكة الكرام. فإذا كان الملائكة لا يجوز أن يعبدوا ولا يستحقون العبادة، وهكذا الأنبياء والمرسلون لا يستحقون العبادة ولا يجوز أن يعبدوا من دون الله، فقد يقول بعض المشركين نحن لا نعبدهم ولا ندعوهم وإنما ماذا؟ نسألهم الشفاعة. فأتى المصنف بهذا الباب ليبين أنه لا يجوز عبادة غير الله ولا يجوز سؤال الشفاعة التي كان عليها أهل الجاهلية، وهم إيش؟ أنهم يعبدون الأصنام والأوثان لا لأنها هي التي تنفع تضر، وإنما يقولون ماذا؟ لأنها تشفع لنا عند الله. فكله جائز، فكله إيش؟ فكله لا يجوز، كله ممنوع، لا يجوز دعائهم، لا يجوز عبادتهم، لا يجوز إيش؟ أن يسألوا الشفاعة كما كان يفعل أهل الجاهلية. إذن ما مناسبة الباب لكتابة التوحيد لما قبله؟ من يعيد؟ أن في الأبواب السابقة بيّن المؤلف أنه لا يجوز أن يعبد غير الله، وأن عبادة غير الله باطلة، ولو كان المعبود إيش؟ من الملائكة، ولو كان أفضل خلق لا يجوز. فإن قال المشركون نحن لا نعبدهم لأنهم ينفعون أو ضرون، وإنما نحن نعبدهم لأجل إيش؟ أن يشفعوا لنا عند الله، أتى المصنف بهذا الباب لأجل الرد على هذا إيش؟ الإيراد الذي قد يورده المشركون، وهو نحن ما نعبدهم لأجل أن نفع الضر، وإنما لأجل ماذا؟ أنهم يشفعون لنا عند الله. فبين في هذا الباب أن الشفاعة لا يملكها إلا الله، فطلب الشفاعة من غير الله شرك. والشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالمثبتة هي التي توفرت فيها شروط الشفاعة الشرعية، وإذا طلب الشخص الشفاعة من النبي بعد موته أو طلبها من الملائكة أو من الصالحين الغائبين أو الميتين فهذا إيش؟ هذا شرك. قال باب الشفاعة، أي الشفاعة إيش؟ عند الله، مراد الشفاعة عند الله، أما الشفاعة عند مخلوقين فهذا إيش؟ ليست مرادة. باب الشفاعة، أي الشفاعة عند الله. ثم ذكر المصنف آيات وأحاديث، أو ذكر آيات ثم في كلام شيخ الإسلام بعض الأحاديث، لكن ذكر آيات، وهذه الآيات كلها تدل على أن الشفاعة لا يملكها إلا من؟ إلا الله جل وعلا. فلا يجوز أن تطلب الشفاعة إلا إذا توفرت فيها إيش؟ الشروط الشرعية التي هي الإذن والرضا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأنذر به، أي أنذر بالقرآن. والنذارة ما هو؟ ما هي النذارة؟ الإعلام مع التخويف، الإعلام مع التخويف يقال لها نذارة. قال: وأنذر به، أي أنذر بالقرآن. من ينذر به؟ قال الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قال الشارح وفقه الله يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم خوف بالقرآن أي أنذر الذين يخشون ربهم من أصحاب القلوب الواعية الذين يتذكرون الوقوف بين يدي ربهم متخلين عن كل قريب ينصرهم واسطة تشفع لهم عنده بغير إذنه لعلهم يعدون العدة لذلك. إذن معناه خوف وأنذر بهذا القرآن من أنذر وخوف به الذين يخافون ويتذكرون الوقوف بين يدي ربهم وأنهم إذا وقفوا بين يدي ربهم ما لهم ولي ولا لهم شفيع لأنهم فقط إيش متعلقون ولا يعبدون إلا الله جل وعلا. هم يعتقدون أن ما هناك شفيع ولا هناك ولي ينفعهم وإنما الذي ينفعهم من هو الله جل وعلا. لهذا يقول أنذرهم وخوفهم حتى يستعدوا لهذا الوقوف بأن يعملوا صالحا. قال مناسبة الآية للباب قال أن فيها الرد على المشركين الذين يدعون الأنبياء والصالحين يطلبون منهم الشفاعة. هذه مناسبة أيضا كما سمعتم في المعنى الذي ذكره الشارح وهي أن الآية دلت على أن المؤمنين الذين أخلصوا نيتهم وعملهم لله من علاماتهم ماذا؟ ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. من علاماتهم أنهم تركوا التعلق على الأولياء والشفعاء. فيقول جل وعلا خوف هذا القرآن الذين يخافون الوقوف بين يديه وتعلقت قلوبهم بالله ولم تتعلق بولي ولا شفيع. إذا من علامات الذين يخافون لقاء الله ويعملون الصالحات وهم مؤمنون من علاماتهم إيش؟ أنهم تركوا التعلق على الأولياء والشفعاء وتعلقوا بالله وأخلصوا عملهم لله. أيضا مناسبة الآية الباب ممكن أن يقال إنها دلت على نفي الشفاعة عن المخلوق استقلالا بمعنى المخلوق لا يملك الشفاعة ويستقل بها وإنما الشفاعة لمن يملكها الله جل وعلا. فممن تطلب إذن؟ تطلب من الله. فمن طلبها من غير الله فقد إيش؟ فقد أشرك لأنها لا يملكها إلا الله. إذن المشركون أشركوا لأنهم طلبوا الشفاعة من؟ من الأصنام. قالوا ما نعبدهم إلا اللي يقربونا إلا زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالمشركون أشركوا لأنهم طلبوا الشفاعة من غير الله فعبدوا الأصنام لأجل أن تشفع لهم. إذن من طلب الشفاعة من غير الله ماذا فعل؟ وقع في الشرك. إذن خلاصة الآية أن المؤمنين الذين يخشون ويخافون الله من علاماتهم أنهم أقبلوا على العمل الصالح وأخلصوا فيه لله جل وعلا لأنهم يعلمون أنه لا ينفعهم إذا وقفوا بين يديه لا ولي ولا شفيع. وهذا يدل على أن الشفاعة ملك لله لا يملكها إلا الله جل وعلا. فمن طلبها من غير الله فقد إيش؟ فقد أشرك. قال وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الآية الأولى وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا مناسبتها أنها دلت على أن الشفاعة لا يملكها أحد إلا الله من وجهين. أولا من قوله لله الشفاعة هذا فيه حصر أو لا؟ قوله لله الشفاعة فيه حصر أو لا؟ حصر من أي وجه؟ تقديم ما حق التأخير. الكلام يكون إيش؟ الشفاعة لله فلما قدم الجار والمجرور وحقه التأخير لأنه متعلق بمحذوف خبر فهذا التقديم تقديم ما حق التأخير إيش يفيد؟ أيهما أبلغ أن تقول لله الحمد أو الحمد لله؟ لله الحمد لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد إيش؟ الحصر. فهنا يقول قل لله الشفاعة فهذا التقديم تقديم لفظ تقديم الجار والمجرور الذي هو اللام ولفظ الجلالة يفيد الحصر. هذا الوجه الأول لله الشفاعة أي محصورة لا يملكها إلا الله، وهكذا قوله جميعا أي جميع الشفاعة لله، كل الشفاعة لا يملكها إلا الله. فالآية دلت على أن الشفاعة لا يملكها أحد إلا الله، فطلبها من غير الله إيش؟ شرك. ما هو مناسبة الآية للباب؟ من وجهين، قوله لله الشفاعة فيه حصر. كيف حصر؟ تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. إذا قلت الحمد لله هذا إيش؟ مبتدأ وجار ومجرور متعلقا محذوف خبر، هذا تركيب الجملة الأصلي. فإذا قلت لله الحمد قدمت الجار ومجرور المتعلقين بمحذوف خبر وأخرت إيش؟ مبتدأ. فتقديم ما حقه التأخير الذي هو متعلق الخبر يفيد إيش؟ يفيد الحصر. فقوله لله الشفاعة أبلغ من قوله إيش؟ الشفاعة لله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قوله جميعا أي جميع الشفاعة، كل الشفاعة لا يملكها إلا الله جل وعلا، لهذا لا تطلب إلا من الله، فمن طلبها من غير الله فقد أشرك. ومشركون كانوا يطلبون الشفاعة من؟ من الأصنام، يعبدونها لأجل أن تشفع لهم، يعبدونها. قال الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهمنا مناسبة الآية للباب. قال وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من هذا؟ اسم استفهام إنكاري. من اسم استفهام إنكاري، فمعنى الكلام أي لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. إذن الله جل وعلا ينكر على المشركين الذين طلبوا الشفاعة بغير إذن من الله. هل أذن الله لهم أن يطلبوا الشفاعة من الأصنام والأوثان؟ لا، لم يأذن بهذا الفعل. إذن من طلب الشفاعة كما طلبها المشركون بغير إذن من الله أو بصورة لم يأذن بها الرب سبحانه وتعالى، فهذا إيش؟ فهذا شرك. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أي لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. والآية تفيد أن الشفاعة قد تكون إيش؟ قد تكون جائزة. متى؟ إذا توفرت فيها شروط، منها ماذا؟ الإذن، إلا بإذنه. فالآية تدل على أنه هناك شفاعة جائزة، وهي إيش؟ أن تكون بالإذن، وسيأتي باقي الشروط. فقوله من ذا الذي أي لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه يدل على أن المالك للشفاعة من؟ الله. ولا يشفع أحد إلا إذا أذن، فإن لم يأذن فلا يجوز أن تطلب الشفاعة من غير إذن الرب سبحانه وتعالى. إذن خلاصة أو دلالة الآية للباب أن الشفاعة يملكها الله جل وعلا، فطلبها بغير إذن منه شرك. وإذا أذن الله فهذا شرط من شروط جواز الشفاعة. ما مناسبة الآية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الشفاعة يملكها الله، لهذا لا يشفع. فالله جل وعلا ينكر من هذا الذي يشفع بغير إذنه، بمعنى هي أو لا يملكها إلا الله جل وعلا، لا يملكها إلا الله جل وعلا، فمن هذا الذي يشفع بغير إذن؟ هذا وقع في إيش؟ في الشرك. فالله جل وعلا هو مالكها، فإذا أذن جازت الشفاعة، وإن لم يأذن فالشفاعة إيش؟ غير جائزة. وقوله إلا بإذنه دلالة على أن الشفاعة إيش؟ ليست جميعا منفية، بل هي إيش؟ قد تكون جائزة إذا توفرت فيها الشروط، ومن هذه الشروط ماذا؟ الإذن. قال وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يعني مع الآية كثير من الملائكة في السماء، السماء سكن الملائكة، ولا ينزلون الأرض إلا لوظيفة لعمل، وإلا سكنهم السماء. فملائكة السماء لا تغني، بمعنى لا تنفع ولا تجدي شفاعتهم إلا إذا أذن الله ورضي، رضي عن الشافع ورضي عن المشفوع له. إذن ذكر الله في الآية السابقة في قوله قل لله الشفاعة جميعا ذكر فيها الشفاعة المثبتة وأنها لا يملكها إلا الله. ثم في الآية الأولى أو الثانية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ذكر الإذن، وفي هذه الآية آية سورة النجم ذكر الإذن والرضا ليبين إيش؟ أن الشفاعة المثبتة الجائزة لها شروط، وهذان الشرطان الإذن والرضا. الإذن بالشفاعة والرضا عمن الرضا؟ عن الشافع والمشفوع له، يرضى عن الشافع ويرضى عن المشفوع له. قال مناسبة الآية الباب أن فيها الردع على المشركين الذين يطلبون الشفاعة من الملائكة وغيرهم المخلوقين، أو يقال نفى الله سبحانه وتعالى شفاعة الملائكة المقربين بغير إذنه ورضاه. يعني الله جل وعلا يقول وكم من ملك، يعني كثير ملائكة إذا شفعوا لا تقبل شفاعتهم ولا تنفع إلا متى؟ إذا أذن ورضي سبحانه وتعالى. إذن هذا يدل على أن الشفاعة حتى شفاعة الملائكة منفية إلا إذا أذن الرب ورضي. فإذا كانت الملائكة مع قربها وعبادتها لله لا تشفع إلا بإذن ورضا، فكيف تطلب الشفاعة من الأصنام أو الأوثان أو الصالحين والله جل وعلا لم يأذن فيها ولم يرضى ولم يرضى؟ فما مناسبة هذه الآية لهذا الباب؟ نفى الله جل وعلا شفاعة الملائكة المقربين فلا تنفع شفاعتهم إلا إذا أذن ورضي، فغيرهم من باب إيش؟ أولى أن الله جل وعلا لا يقبل ولا تنفع شفاعتهم إلا إذا أذن ورضي. فكيف تطلبون الشفاعة من أصنام وأوثان وأحجار ومعبودين والله جل وعلا لم يأذن بها الشفاعة، بل أخبر أن طلب الشفاعة التي كان يفعل يعني يطلبها المشركون ما حكمها؟ شرك. الله جل وعلا يعني مع الآية أنه لا تنفع شفاعة الملائكة إلا بإذن الله ورضاه، فغيرهم من باب أولى. فكيف تطلبون الشفاعة من الأصنام والأشجار والمعبودين وقد نهى الله جل وعلا عن هذا الفعل، وبين الله جل وعلا أن طلب الشفاعة من الأصنام والمعبودين بغير إذن وهي شفاعة منفية، طلب الشفاعة التي كان يفعلها المشركون ما حكمها؟ شرك أكبر، شرك أكبر. قال وقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، تكملة الآية كما ذكر الشارح هنا. والشاهد إيش؟ هو في ثم الآية، ثم الآيتين. قال وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذا هو الشاهد، الشاهد هو هذا الموضع، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية التي ذكرها مصنف قلنا الشاهد ليس فيما ذكره هنا في أعلى الكتاب، وإنما في تمام الآية ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الله جل وعلا يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول المشركين من باب التحدي ادعوا الذين تعبدونهم، وهؤلاء الذين تعبدونهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأيضا وما لهم فيهما، وما لهم يعني هؤلاء المعبودين ما لهم فيهما أي في السماء والأرض من شرك، ما هم شركاء فيها، وما له أي وما لله منهم من المعبودين الأصنام من ظهير. إذن هذه ثلاثة أمور، هؤلاء المعبودون من دون الله لا يملكون شيئا، وأيضا ولا يعينون، ولا يعينون، وهكذا يعني لا يملكون استقلالا، ولا يملكون باب إيش؟ الشراكة. والأمر الثالث لا يعينون. إذن هذه ثلاثة أمور نفى الله جل وعلا عنهم الملك الاستقلالي بمعنى لهم جزء من العالم خلقوه وهم فهم مالكوه. وهكذا نفى الله جل وعلا عنهم الشراكة أن يكون لهم شرك أي مشاركة في بعض المخلوقات. ونفى عنهم أيضا ماذا؟ الإعانة، أنهم أعانوا الله جل وعلا. إذن إذا نفى الله جل وعلا عن المعبودين عن الأصنام والأوثان أنهم ما خلقوا شيئا ولا يملكون شيئا خلقوه، وما هم يعني مشاركين في بعض المخلوقات ولا أعانوا الله جل وعلا ظهير أي معين، فلماذا يعبدون؟ فلماذا يعبدون؟ ولم يبقى لماذا إلا الأمر الرابع، وهو أنهم قد يقولون نحن نعبدهم لا لأنهم خلقوا ولا لأنهم لهم شراكة ولا لأنهم يعينون، وإنما نعبدهم لأنهم ماذا؟ يشفعون لنا عند الله. فنفى أيضا الشفاعة، قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، بمعنى هذه الشفاعة التي أنتم عليها الله جل وعلا لم يأذن بها. هنا قال الشارح في الفائدة الثالثة من الفوائد، قال قطع الأسباب أي نفي الأسباب التي يتعلق بها المشركون، وذلك أن المشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع يعني من هذا المعبود، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من أربع: الأولى إما أن يكون مالكا، الثانية وإما أن يكون شريكا للمالك، الثالثة وإما أن يكون ظهيرا أو معينا له، إيش بقي؟ الرابعة التي هي الشفاعة الرابعة، وإما أن يكون شفيعا عنده. فالله جل وعلا في هاتين الآيتين نفى أن يكون أحد من هؤلاء المعبودين أن يكون مالكا أو شريكا أو ظهيرا، ما بقي إلا الشفاعة. قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن وهذه الشفاعة التي يطلبها المشركون من آلهتهم أذن الله بها ولم يأذن بها سبحانه وتعالى. إذن لا يجوز لكم أن تعبدهم لأنهم لا يملكون وليسوا بشركاء ولا يعينون الله، وأيضا لا تقبل الشفاعة إلا إذا أذن الله ورضي. قال مناسبة الآيتين الباب أن فيهما الرد على المشركين الذين يتقربون إلى الأولياء يطلبون منهم الشفاعة ويدعونهم لجلب النفع ودفع الضر. إذن الآية أو الآيتان دلت على أن الشفاعة بدون إذن من الله منفية لا تقبل ولا تنفع. الآية ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له دلت على أن الشفاعة ملك خاص بالله جل وعلا ولا تنفع إلا بإذنه، فإن لم يأذن ولم يرضى فليست بنافعة. فمن طلب الشفاعة التي لم يأذن بها الله طلبها من غير الله فقد إيش؟ فقد أشرك. والله جل وعلا بهذه الآية كما قال ابن القيم هذه الآية إنها تقطع عروق الشرك من عن القلب لمن أو من القلب لمن عقلها، إنها تقطع عروق الشرك من القلب لمن عقلها. من فهم الآية فإنه ما تبقى أي حجة للمشركين لماذا تعبدون هذه الأصنام والمعبودات وهي لا تملك وليست بشريكة ولا معينة، وأيضا لا تشفع إلا إذا أذن. والله جل وعلا هذه الشفاعة التي تطلبونها من أصنامكم لم يأذن بها الرب سبحانه وتعالى. إذن طلبها من الأصنام والمعبودين إيش؟ شرك بالله تعالى. قال أبو العباس وهو الشيخ الإسلام ابن تيمية هذا الكلام الذي ذكره الذي اختصره هذا الكلام نقله المؤلف رحمه الله من كلام شيخ الإسلام، وهو باختصار من كتابه الإيمان لخصه. قال أبو العباس نفى الله عما سواه، هذا الكلام هو شرح لما سبق نقرأه، نفى الله عما سواه أي عن غيره كل ما يتعلق به المشركون، لأن شيخ الإسلام يشرح ويتكلم عن أي آية؟ عن آيتي سورة سبأ التي قرأناها أخيرا. فنفى أن يكون لغيره ملك أي ملك مستقل، ليس معنى الملك الذي هو الاستعارة بمعنى أنت تملك بيتك تملك سيارتك، وإنما إيش يريد؟ نفى الله جل وعلا أن يكون لغيره إيش؟ ملك مستقل. أما أن تملك بيتك أو كتابك فهذا ملك مستقل أو مستعار هذه عارية، هذا اسم الله جل وعلا، فالمالك الحقيقي هو الله، وإنما أنت تملك باب الإعارة وأنت يعني مالك مؤقت، وإلا المالك الحقيقي هو الله. فهنا لما قال فنفى أن يكون لغيره ملك لا يملكون، هل معناها يعني الملك الذي عندنا في نقول هذا ملك لفلان وهذا بيت فلان، أو الملك المستقل؟ المستقل. فنفى أن يكون لغيره ملك، قلنا أي ملك مستقل، أو قسط منه جزء، أو يكون عونا لله أي يكون ظهيرا، ولم يبقى إلا الشفاعة، لأن المشركين قد يقولون نحن نعبدهم لا لأنهم يملكون ويخلقون ولا لأنهم شركاء أو يعينون، وإنما نعبدهم لماذا؟ لأجل أن يشفعوا لنا. قال ولم يبقى إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفع القرآن مع المنتفية غير نافع، ما تنفع. فلو أن شخصا الآن يقول يا عيدروس اشفع لي، أو يا فلان اشفع لي، وهو ميت وغائب، هذا إيش؟ ما تنفعه، هذه منفية. قال كما نفع القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، قال لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، بمعنى يريد الشيخ الإسلام أن يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشفع إلا بعد إيش؟ بعد ماذا؟ الإذن. قال واشفع تشفع، أذن له أن يشفع، ثم إيش؟ شفع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يبدأ بالشفاعة إلا بعد إيش؟ الإذن. وهؤلاء المشركون يطلبون الشفاعة التي لم يأذن بها الله جل وعلا. وقال أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة التي تكون يوم القيامة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته، حقيقة الشفاعة، ما هي الشفاعة؟ ما حقيقتها؟ أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة، يعني مخلص دخل النار، مخلص مؤمن دخل النار بسبب كبائره، فقال يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم، أي لمن دخل النار، بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. يكرم من؟ قلنا يعني قبول الشفاعة إكرام لمن؟ للشافع، من وجهين. أولا قبل شفاعته، هذا وجه. الوجه الثاني يظهر إيش؟ يظهر منزلته ومقامه عند الناس. قال فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه، أي الشافع، وينال المقام المحمود، أي الذي يحمد عليه، وهو الشفاعة. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذن في مواضع. الله جل وعلا لم ينفي الشفاعة مطلقا، وإنما نفى الشفاعة الشركية، وأثبت الشفاعة التي فيها الشروط الشفاعة، وهي الإذن والرضا. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. قال انتهى كلامه، قلنا هذا كلامه وشرح لما سبق. إذن الشفاعة ثلاثة فصول، الشفاعة كما قال ابن القيم ثلاثة فصول. الفصل الأول الإذن، الفصل الثاني الرضا، الفصل الثالث أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد، لا تكون إلا لأهل التوحيد. الفصل الأول الإذن، الفصل الثاني الرضا، الفصل الثالث لا تكون إلا لأهل التوحيد. قال ابن القيم فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها، يعني الذي يفهم هذه الشفاعة على ما سمعتم الآن أنها ثلاثة فصول، الإذن والرضا وتوحيد والتوحيد، فهذا يقطع شجرة الشرك. لأن المشركين لما عبدوا الأصنام ما هي حجتهم؟ أنهم يقربونهم إلى الله وأنهم يشفعون لهم عند الله جل وعلا. فلو فهم الإنسان أن الشفاعة لا بد فيها من إذن، ولا بد فيها من رضا، ولا بد من توحيد، ولا بد من توحيد. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، بمعنى المشرك لا تنفعه، فما تنفعه شفاعة الشافعين. المشركون الظالمون لا تنفعهم الشفاعة. الذي يحفظ كتاب التوحيد يفهم كلام شيخ الإسلام ولا يحفظ كلام شيخ الإسلام، يفهم بالمعنى بالجملة ولا داعي لحفظه، والذي عنده حفظ قوي جزاه الله خيراً.